2 تيموثاوس فصل 2، وانت يا ولادي ابقى ثابت في النعمه اللي عندنا في المسيح عيسى، والكلام اللي انت سمعته من خشمي قدام شهود كثيرين كلف بيا ناس صادقين اللي يقدروا يعلموا بيا اخرين بتان. اقبل التعب مثل عسكري عديل هنا المسيح عيسى. العسكري القائد يسوي خدمته ما لماية بخدمة الناس الما أسكر، هو يخط باله لكلام كبيرة اليامرة ويدور رضا منه بس. وبمثل تاني، كالنادم يجري في سبق ما يقوله هو السابق إلا كان جرى حسب الشروط. وبتان الحراتي التئب فوق الزرع واجب هو بس أول نادم اللي يلقى القلة. فكر فوق الكلام اللي قلت ليك ده، وربنا ينطيك قدرة عشان تفهم كل شيء. فكر في عيسى المسيح، هو من ذرية داود وبعث من أسطى الميتين، ودبس الكلام أنا بلغته للناس. وبسبب البشارة دي أنا قاعد في التعب مربوط بجنازير مثل أنا مجرم، لكن كلام الله أبدا ما يقدروا يربطوه. وبمثل ده نحمل أي تعب في شان الناس اللي الله اختارهم، ونجاهد عشان يلقوا معاييه النجاة بالمسيح عيسى ويدخلوا في المجد الأبدي. الكلام ده حق، كان متنا معايا نحيو معايا، وكان نحمل التعب في شان نملك معايا، وكان ننكره هو كل ينكرنا، وكان أن إحنا ما عندنا أمان هو يقعد دايما أمين عشان هو ما يقدر ينكر نفسه. ذكرهم للأخوان بالكلام ده وورورهم قدام الله عشان ما يلقالطوا في تفسير الكلمات. كلام مثل ده ما عنده فايدة ويسبب الهلاك للناس اللي يسمعوه. أعصر قلبك عشان تبقى نادما الله يرضى بيا. أبقى مثل خدام الخدمته ما تسبب لي عيب. فسر كلام الحق بتفسير عديل، وانقرئ من الكلام الشين الما عنده فايده. الناس اللي يتابعوا الكلام ده يزيدهم كفر بزياده، وكلامهم يشتت بين الناس مثل مرض النمله فوق الجسم. ومنهم هماني وفيليتوس، هم انمرقوا من درب الحق وهسه قاعدين يقولوا قدر البؤاس تم خلاص، وقاعدين يتلفوا إيمان هنا ناس واحدين. لكن الأساس القوي الله خطاه قائد ثابت، وهو خط فوق ختم، ودا الكلام المكتوب في الكتاب البقول الله يعرف ناسه. وبالتان واجب أي نادم اللي يكرم اسم الله يخلي منا الفسالة مرة واحد. في بيت هنا نادم غني فيه مواعين غاليين من الذهب والفضة، ومواعين رخاص من الحطب والطينة، والواحدين يخدموا بهم عمل نظيف، والواحدين يخدموا بهم عمل وسخان. وبمثل ده كان نادم يصفي نفسه من كل شيء وسخان، هو يبقى مثل ماعون هنا العمل النظيف، ويبقى مثل ماعون طاهر اللي عنده فايدة لسيدة، هو يبقى جاهز عشان يسوي أي عمل الزين. أنقرئ من شهوات هن الصبا، خد بالك عشان تبقى نادم صالح وتبقى قوي في الإيمان والمحبة والسلام مثل كل الناس اللي يدعو الرب بقلب طاهر. وأنقرئ مرة واحد من المناقشات الباطلين الما عندهم فايدة. أنت تعرف قدر المناقشات المثل دول يسببوا الهراج بس. وخدام الرب ما واجب يهارج، ولكن واجب يسوي زين لكل الناس ويعرف كيف يعلمهم ويصبر لهم. بنفس بارد هو يوصف الحق للناس اللي يخالفوه، وهو يدور قدر الله يهديهم للتوبة ويعرفوا الحق وخلاص يمرقوا من شرك إبليس الأول كرباهم عشان يسووا ليا الشيء اللي هو يدوره.